بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، في الآية السابقة التي كنا نتحدث عنها في تفسير سورة البقرة، في قول تعالى: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. فالشفاعة مأخوذة من الشفع، وهما الاثنان، والشفع ضد الوتر، فالوتر واحد والشفع اثنان. الشفاعة هي ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك، في على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع، وإيصال منفعة للمشفوع. وقال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، والمصدر، قال: الشفاعة مصدر من قول الرجل: شفع لي فلان إلى فلان شفاعة، وطلبه إليه في قضاء الحاجة، في قضاء حاجته. وإنما قيل للشفيع شفيع وشافع لأنه ثنى المستشفع به فصار به شفعا، فكان ذو الحاجة قبل استشفاع به في حاجته فردا، فصار صاحبه له فيها شافعا وطلبه فيها وفي حاجته شفاعة، ولذلك سمي الشفيع في الدار وفي الأرض شفيعا. نعم. وأيضا هناك آيات نفت الشفاعة مطلقا، وآيات أثبتت الشفاعة. من الآيات التي نفت الشفاعة هذه الآية: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. وأيضا قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شفاعة ولا خلة ولا شفاعة. وقول تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ومنه قول تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر بها أن تفسد نفس مما كسبت ليس لها من دون ليس لها ولي ولا شفيع، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أوبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم ما كانوا يكفرون. وهناك آيات أثبتت الشفاعة والشفيع: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال: اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وأيضا قول تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفه ربي نسفا، إلى قول تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. والجمع بين الآيات التي نفت الشفاعة الأخروية والآيات التي أثبتتها: أولا، لا بد لنا أن نعلم أن أمر الشفاعة كل موكول إلى الله، بيد الله عز وجل سبحانه، يشفع من شاء في من شاء، لأن الله قال: قل لله الشفاعة جميعا. ثانيا، لا شفاعة في كافر، لا بد أن نعتقد هذا، يستثنى من هذا أبو طالب فقط، فإن النبي قال: لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار كما في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه. وكما ذكرنا أنه لابد أن يعلم أن أمر الشفاعة منقول إلى الله عز وجل. وثانيا، أن الشفاعة الكافر لا تقبل ولا يشفع أحد في كافر. ثم الشافع لا يشفع إلا بإذن الله، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأيضا الشافع لا يشفع إلا في من ارتضاه الله سبحانه. والأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله، وكذلك سائر المخلوقات كالشمس والقمر، هذه لا تنفع ولا تضر، لقول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله، قل أتنبؤون الله ما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. وأيضا قوله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعون لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وأنواع الشفاعات في الآخرة كثيرة جدا. وشفاعات الآخرة كثيرة، وهذه الشفاعات هذه الشفاعات المباركة في الآخرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بها للتفريج عن الناس، تفريج كرباتهم، ولإدخال أقوام الجنة، ولإخراج أناس من النار. ولذلك ثبت الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، فقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، هل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: إيتوا آدم، فيأتون آدم، إلى آخر الحديث، يأتون آدم، وبعد ذلك نوح، وبعد ذلك إبراهيم، بعد ذلك موسى، بعد ذلك عيسى، كلهم يقول: نفسي نفسي. ثم يقول عيسى بعد ذلك: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد. فيأتون صلى الله عليه وسلم رسول الله، فيأتون رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ قال: فانطلق، فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم يقال يا محمد: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، اللهم صل وسلم عليه وشفعه فينا يا رب العالمين. فأرفع رأسي فيقول: يا رب أمتي. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك الجنة، أو أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه، من أبواب الأيمن، من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. إن شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا حديث الشفاعة، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة ما جنسوا في بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، إلى آخر الحديث. ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فانطلق، فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو حبة خردل من إيمان، يشفع الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام في أمته. انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فانطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقول: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي. قال: فانطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار. سبحان الله العظيم. وهكذا يشفع رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. ويقول حذيفة رضي الله عنه كان مع أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: مع الله الأولين والآخرين، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا، استفتح لنا الجنة. فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا أبوكم أو إلا آدم، إلى آخر الحديث. فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ويمرون على البرق، يمرون على الصراط، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كشد الرجال، تجري بهم أعمالهم. ونبيكم قائم على الصلاة يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، نسأل الله اللطف والعافية. هناك شفاعة لرسول الله في أهل الكبائر عليه الصلاة وتم السلام، وليس المقصود أن شفاعته خاصة بأهل الكبائر فقط، لا، بل هذا قسم من أقسام شفاعته المباركة صلى الله عليه وسلم، وقال شفاعة الأهل الكبائر من أمتي عليه الصلاة وتم السلام، وحديث صحيح بطرقه. وأيضا هناك حديث لما أبو هريرة قال يا رسول الله، لما قال الرسول أولا لقد ظننت يا أبو هريرة لا يسمع عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، لما جاء أبو هريرة وقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال له أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، نسأل الله التوفيق والسداد يا رب. والشفاعة لإدخال قوم من الجنة بغير حساب، هكذا يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي يا رب، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن، هم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والرفاع الجهني قال أقبلنا مع رسول الله حتى إذا كنا بالقديد فجعل رجال منا يستأذنون إلى أهلهم فيأذن لهم، فقام رسول الله فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله أبعد إليه من الشق الآخر، فلم نرى عند ذلك من القوم إلا باكيا، فقال رجل إن الذي يستأذنك يا رسول الله بعد هذا السفيه، إن الذي يستأذنك بعد هذا السفيه، فحمد الله وقال عليه الصلاة والسلام أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صدقا من قلبه، ثم يسدد إلا سلك في الجنة. اللهم اجعلني منهم يا رب. وقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي 70,000 من لا حساب عليهم ولا عذاب، وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم الساكنة في الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وقال إذا مضى نصف الليل أو قال ثلث الليل ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أو لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الفجر. نسأل الله يعيننا في هذه الساعة المباركة بدعاء الله واستغفاره والتوبة إليه يا رب العالمين حتى نلقاه عنا راضي. وهناك شفاعة لرسول الله في خروج الموحدين من النار، كما قال أبو هريرة إن الناس قال يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، قال لا عفوا، قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب، قالوا لا يا رسول الله، قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة من كان فيقال من كان يعبد شيئا فليتبعه. وأيضا هنا في مسألة الشفاعة حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فراكب قال عنهم عندما يجتمعون عند الصراط قال كذيب على وعلى الجسر، قال أم الجسر قال مطحضة مزلة عليها قطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لا شوكة عفيقاء عقيفاء تكون بنجد والليل تكون بنجد يقال لها استعدان. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكالجويد الخيل يسحب والركاب فناج مسلم ومخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنتم فما أنتم بأشد لي منشرة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون ويشفعون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله اذهبوا. فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. يحرم على النار صورهم فيأتونهم فيخرجونهم من النار ويدخلونهم الجنة بفضل هذه الشفاعة الجليلة. وشفاعة الرسول الله في دخول بعض الناس الجنة قال صلى الله عليه وسلم إن أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية صحيحة قال آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول له أنا مسعود عفوا فيقول من أنت فيقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. اللهم أدخلنا معه الجنة يا رب العالمين وشفعه فينا يا ذا الجلال والإكرام. ثم يشفع النبيون أيضا وتشفع الملائكة. وكم من ملك لا تغني شفاعة شيئا إلا بعد إذن الله لمن يشاء ويرضى. وكذلك المؤمنون يشفعون هذه الشفاعة العظيمة. الله يقول لهم اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار فيخرجون من النار ببركة الشفاعة. وكذلك شفاعة الشهداء للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خيرا من الدنيا خير من الدنيا وما فيها يزوج 72 من الحور العين ويشفع في 70 من أقاربه. وبعد ذلك شفاعة رب العزة سبحانه عز وجل يقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين فيخرج أقواما من الجن من النار لم يعملوا خيرا قط. سبحان الله العلي العظيم بفضل الله وكرامته لهذه الأمة. وهناك شفاعة للأطفال أطفال المسلمين. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه قد مات له قال أن مات لنا ابنان عفوا أبو هريرة قال مات لنا ابنان عفوا أبو حسان يقول لأبي هريرة أنه مات لنا ابنان فما أنت بمحدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يطيب به أنفسنا عن موتانا. قال نعم صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه أو أبويه فيأخذ بثوبه أو بيده كما أخذ أنا بصنفة ثوبك فلا يتناهى أو فلا ينتهي حتى يدخله الجنة. يا رب أدخله الجنة كريم. ثم شفاعة رسول الله العم أبي طالب قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعليه الصلاة والسلام أخرجه شفاعته إلى هذه المنزلة التي من أخف المنازل في النار عفانا الله. وهو لا يرى وهو يرى أنه ليس هناك أحد أشد عذابا منه. ثم شفاعة القرآن يا إخواني يا أهل القرآن يشفع لإخوانه لأبنائه ويشفع القرآن لأصحابه. ففي حديث أبي أمامة اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأ الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنما يأتيان كأنما غمامتان أو كأنما غيايتان أو كأنما فرقان من طير صواف. وأيضا في صحيح مسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة. وهناك شفاعات لبعض الأحياء لأناس ماتوا من هذه الشفاعات الجليلة، الصلاة على الموتى، الصلاة على الموتى عندما يصلي المسلمون صلاة الجنازة فهذه شفاعة، شفاعة. نعم، مام الرجل المسلم يصلي عليه فيقوم على جنازته 40، لا 40 رجل ليش شكرا ولا شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. ثم أيضا شفاعة الأبناء لآبائهم، وشفاعة الآباء لأبنائهم، الأبناء يشفعون للآباء والآباء يشفعون للأبناء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا من ذريتهم. وأيضا في الصحيح إن الله عز وجل يرفع درجة العبد الصالح، هو حديث أحمد رحمة الله عليه وسلم الصحيح قال إن الله عز وجل يرفع درجة العبد الصالح في الجنة فيقول يا رب ثم شفاعة أو طلب الشفاعة من الحي فيما يقدر عليه جائز. وأما أسباب الشفاعة فمن أعظمها قراءة القرآن والعمل به، قراءة القرآن فإنه يقيم القرآن شفاعة لأصحابه. ومن أعظم طلب من أعظم أسباب الشفاعة أو نيل أسباب الشفاعة سكن المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، والصبر على لأوائها كما روى مسلم رحمة الله عليه قال صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وصلاة النبي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة له بعد تكريم ما يقوله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة له بعد تكريم ما يقوله المؤذن. ففي صحيح مسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرا ثم صلى الله عليه الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا العبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. والصلاة على الميت فكثرة السجود كذلك دليل على حرص العبد على الشفاعة. ويمنع المسلم من الشفاعة إذا كان لعانا أو بذيئا، فاللعان نعم إذا كان بذيئا لعانا هذا لا يشفع، سبحان الله العظيم. والشفاعات الدنيوية كما قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفر منها، كان الله على كل شيء وكان الله على كل شيء مقيتا. فالعبد منا يعني إن استطاع أن يشفع لإخوان المسلمين في مردود شفع لقول الله تعالى اشفعوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا عليه الصلاة والسلام، ولقول ابن عباس فنسأل الله أن يشفع فينا رسول الله محمد يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.